باب الصديق والعدو. قال جعفر بن محمد: لقد عظمت منزلة الصديق حتى عند أهل النار. ألم تسمع قول الله تعالى حافيا عنهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ صديقه في غيبته وبعد وفاته. قال سويد بن الصامت: ألا ربما تدعو صديقا ولو ترى مقالته بالغيب ساءك ما يفري، مقالته كالشهد ما كان شاهدا، وبالغيب مأثور على ثغرة النحر، تبين لك العينان ما هو كاتم من الشر بالبغضاء والنظر الشزر، يسرك باديه وتحت أديمه تميمة غش تبتري عقب الظهر، فرشني بخير طالما قد بريتني، وخير الموالي من يريش ولا يبري. كان أبو العباس السفاح إذا تعاد اثنان من أهل بطانته لا يسمع من أحد منهما في صاحبه شيئا وإن كان عدلا، ويقول: العداوة تزيل العدالة. كان يقال: لا تجالس عدوك فإنه يحفظ عليك عيوبك ويماريك في صوابك. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ابذل لصديقك كل المودة ولا تبذل له كل الطمأنينة، وأعطيه من نفسك كل المواساة ولا تفضي إليه بكل الأسرار. روي عن علي بن الحسين رحمه الله أنه قال: لا يكون الصديق صديقا حتى يقطع لأخيه المؤمن قطعة من دينه يرقعها بالاستغفار. قال غيره: من علامة الصديق أن يكون لصديق صديقه صديقا ولعدو صديقه عدوا. قال يزيد بن الحكم الثقفي: تصافح من لاقيت لي ذا عداوة وأنت صديقي ليس ذاك بمستوي، في أبيات قد ذكرتها في باب البغي والحسد وغيره، وفي رواية أخرى: عدوك يخشى صولتي إن لقيته وأنت صديقي ليس ذاك بمستوي. وقال آخر: عدو صديقي داخل في عداوتي، وإني لمن ود الصديق ودود، فلا تقترب مني وأنت عدو من أصادقه فالخير منك بعيد. وقد أنشد المغرد هذين البيتين على قافية القاف على ما رواه شيخنا عيسى عن ابن مقسم قال: أنشدني أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال: أنشدني أبو العباس المبرد: صديق عدوي داخل في عداوتي، وإني على ود الصديق صديق، أعادي الذي عاد وأهوى له الهوى كأني منه في هواه شقيق. وقال العتابي: تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك إن الرأي عنك لعازب، وليس أخي من ودني رأي عينه، ولكن أخي من ودني وهو غائب. قال آخر: إذا والى صديقك من تعادي فقد عاداك وانقطع الكلام. قال معاوية: النبل مؤاخاة الأكفاء ومداجاة الأعداء. قيل لعبد الحميد الكاتب: أيما أحب إليك، أخوك أو صديقك؟ قال: إنما أحب أخي إذا كان صديقي. قال بعض علماء أهل المدينة: من ثقل على صديقه خف على عدوه، ومن أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون. عزل رجل رجلا فقال: أراك رطب اللسان من عيوب أصدقائك، فلا تزدهم في أعدائك، فإن الصديق يحول بالجفاء عدوا، وكذلك العدو يحول بالصلة صديقا. كان يقال: لا تجترئ على عداوة رجل بصداقة ألف. قال الشاعر: تكثر من الإخوان ما استطعت إنهم بطون إذا استنجدتهم وظهور، وليس كثيرا ألف خل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. ومما أنشده المبرد: ترفع عن مخاشنة الصديق، ولا تلجي العدو إلى مضيق، وإن يسمح من المعروف شيء فبادر خوف إمكان الطريق وأحسن من مجاهدة الأعادي مجاهدة النفوس على الحقوق. كان المغيرة بن شعبة يقول إن أنكأ لعدوك ألا تعلمه أنك اتخذته عدوا. سئل أعرابي عن ابن العم فقال عدوك وعدو عدوك. كان يقال من سعادة المرء أن يرى عدوه خلفه في حياته ويقدمه أمامه في وفاته. كان يقال لا تلتمس معاونة ذي عداوة بإعطائه فضل قوة يستكثر بها عليك في مخالفته. جمع كسرى يوما مرازبته وعيون أصحابه فقال لهم من أي شيء أنتم أشد حذرا؟ قالوا من العدو الفاجر والصديق الغادر. قال موسى بن جعفر اتق العدو وقم من الصديق على حذر، فإن القلوب إنما سميت قلوبا لتقلبها. منصور الفقيه احذر مودة مازق مزج المرارة بالحلاوة، يحصي الذنوب عليك أيام الصداقة للعداوة. المازق غير خالص الود. وقال جحظة البرمكي لا تعدن للزمان صديقا وأعد الزمان للأصدقاء. قال آخر دار الصديق إذا استشاط تغضبا، فالغيظ يخرج كامن الأحقاد، ولربما كان التغيظ باحثا لمعايب الآباء والأجداد. استعدى أعرابي على بلال بن جرير بن القطفي إلى قثم بن العباس فقال أعوذ بعباس وحطوي محمد وحطويك من طول الأذى والغوائل، فإن بلالا يا ابن عم محمد عدو إذا جاملته لم يجاملي، إذا نال يوما رشوة من مخاصم رمى كل حق أدعيه بباطلي. قال ابن وكيع ليس بالمنكر انقلاب صديق، ربما غص شارب بالشراب، وتلاقي الإخوان بعد فساد كتلاقي الأرواح بعد الذهاب. لا تضيع مودة من صديق فانقلاب الصديق شر انقلاب. قال آخر وروعت حتى ما أراع من النوى، وإن بان جيران علي كرام، فقد جعلت نفسي على النأي تنطوي وعيني على هجر الصديق تنام. وقال صالح بن عبد القدوس إذا وترت امرأ فاحذر عداوته، من يزرع الشوك لا يحفظ به عنبا، إن العدو وإن أبدى بشاشته إذا رأى منك يوما فرصة وسبا. قال الصاحب بن عباد لقد صدقوا والراقصات إلى منى، لأن مدارات العدا ليس تنفع، ولو أنني دارأت عمري حية إذا استمكنت يوما من اللسع تلسع. وقال آخر ليس الصديق الذي إن زل صاحبه يوما رأى ذاك ذنبا غير مغفور، إن الصديق الذي تلقاه يعذر فيه ما ليس صاحبه فيه بمعذور. وقال آخر كان صديقي وكان خالصتي أيام نجري مجاري السوق. قال أبو تمام الطائي وحسبك حسرة لك من صديق رأيت زمامه بيدي عدو. قال العطوي إذا أنكرت أخلاق الصديق فلست من التحير في مضيقي، طريقا كنت تسلكه سليما فأسبع فاجتنبه إلى طريقي، فإن قابلت يسرى منه عسرى فراجع من قطعت من الصديق. وقال عبد بن الحسحات رأيت الحبيب لا يمل حديثه ولا ينفع المشنوء أن يتوددا. وقال زياد للأعجم عدوك مسرور وذو الود بالذي أتى منك من غيظ علي كظيظ، تلين لأهل الغل والغمز منهم وأنت على أهل الصفاء غريض، نسي لما أوليت من صالح مضى وأنت لتأنيب علي حفيظ، وسميت غياضا ولست بغائظ عدوا ولكن الصديق يغيظ. وقال أبو الطيب وأرحم أقواما من العي والغبى وأعذر في بغضي لأنهم ضد ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. وقال آخر شر البلاد مكان لا صديق به وشر ما يكسب الإنسان ما يصمه. وقال منصور الفقيه إذا تخلفت عن صديق فلم يعاتبك في التخلف فلا تعد بعدها إليه فإنما وده تكلف وإن تعد بعدها إليه فلا تمت فلا تلمه على التصلف. وقال آخر إذا كتم الصديق أخاه سرا فما فضل الصديق على العدو. وقال ابن الرومي عدوك من صديقك مستفاد فأقلل ما استطعت من الصحاب فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب وإنك قلما استكثرت إلا وقعت على ذئاب في ثياب. فدع عنك الكثير فكم كثير يعاب وكم قليل مستطاب. وما اللجج الملاح بمرويات وتلقى الري في النطف العذاب. إذا انقلب الصديق غدا عدوا مبينا والأمور إلى انقلاب. وقال منصور الفقيه احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. قال آخر كن من صديقك خائفا فلربما حال الصديق. وقال آخر احذر صديقك لا عدوك إنما مستور سرك عند كل صديق. قال أبو بكر الخالدي ما في زمانك ما يعز وجوده إن رمته إلا صديق مخلص. وقال الكميت يخاطب بني العباس إذا نحن خفنا في زمان عدوكم وخفناكم إن البلاء لرافد. وقال آخر وبغضك للتقي أقل ضرا وأسلم من مودة ذي الفسوق. ولن تنفك تحسد أو تعاد فأكثر ما استطعت من الصديق. خالفه ابن الرومي فقال عدوك من صديقك مستفاد فأقلل ما استطعت من الصديق فإن الداء أكثر ما تراه من الأشياء تحلو في الحلوق. أكثر رجل على رجل بالسلام وقال له أنا صديقك. قال كيف؟ قال لأني أسلم عليك. فأنشأ يقول لئن كان من قال السلام عليكم يعد صديقا فالصديق كثير. وقال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر لا تهن للصديق تكرمه نفسك حتى تعد من خوله يحمل أثقاله عليك كما يحمل أثقاله على جمله. ليس الفتى بالذي يحول عن العهد ويؤتى الصديق من قبله ولست مستبقيا أخا لك لا تصفح عن جهله وعن زلله. وقال آخر إن الصديق فلا تأمن بوائقه أسوى العدو إذا ما سؤته أثر. وقال رجل من بني سليم لعمرك إنني وأبا رباح على حال التكاشر منذ حين فأبغضه ويبغضني وأيضا يراني دونه وأراه دوني فلو أنا على حجر ذبحنا جرت دميان بالخبر اليقين. وقال المتلمس أحارث إنا لو تشاط دماؤنا تزايلن حتى لا يمس دم دما. وقال آخر إذا كنت ممن لا ترى نافعا صديقا ولا بعدو تضر فسيان إن مت أو إن حييت فلا ذا يسوء ولا ذا يسر. لأبي عيينة المهلبي أو علي بن جبلة ولما رأيتك لا فاجرا قويا ولا أنت بالزاهد وليس عدوك بالمتقي وليس صديقك بالحامد دخلت بك السوق سوق الرقيق وناديت هل فيك من زائد فما جاءني رجل واحد يزيد على درهم واحد سوى رجل حان منه الشقاء وحلت به دعوة الوالد محاط به معه درهم رديء فأقبل كالراصد تبعتك منه بلا شاهد مخافة ردك بالشاهد. وعدت إلى منزلي غانما وحل البلاء على الناقد. وقال آخر: سأصبر من صديقي إن جفاني على كل الأذى إلا الهوانا، فإن المرء يجزع في خلاء وإن حضر الجماعة أيهانا. قال العطوي: إذا ما الحر فاز بحسن حال أجاز صديقه من سوء حال، إذا أثرى رأى حقا عليه له الإفضال من قبل السؤال. لعمرك ما رأيت فتى كريما يحب المال إلا للنوال. أبا حسن سكلت الحزن فيما أحاول من مقالي أو فعالي، لقد كذبت ظنوني فيك أن لم أتب من حسن ظني بالرجال. وقال آخر: إذا ما المرء كان له صديق فبر صديقه فرض عليه، فإن عنه الصديق أقام يوما فوجه البر أن يسعى إليه، وإن كان الصديق قليل مال يضيق بزرعه ما في يديه، فمن أثنى فعال المرء ألا يظن على الصديق بما لديه. وقال آخر: ما ضاقت النفس على شهوة ألذ من ود صديق أمين، من فاته ود أخ صالح فذلك المغبون حق اليقين. عبد الله بن طاهر. ويروى لعلي بن الجهم وقيل له لا غيره: حدثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم بن أصبر، حدثنا أبو عيسى الأعمى الخباز ببغداد قال: أخبرني يحيى بن المعلم قال: مررت بعلي بن الجهم وقد أذن لصلاة الظهر، وقد دخل المسجد يريد أن يركع، فسلمت عليه وقلت له: لا يمكنني أن أقيم حتى تصلي لأني مبادر. قال: فيما ذا؟ فقلت: أبيع قميصي هذا وأكافئ به صديقا له قبل يد. قال: فلم أمشي إلا قليلا حتى ردني، فقال لي: اكتب وأنشدني، أميل مع الصديق على ابن أمي وأحمل للصديق على الشقيق، فإن ألفيتني ملكا مطاعا فإنك واجدي عبد الصديق، أفرق بين معروفي ومني وأجمع بين مالي والحقوق. قالوا: احذر من وترته وإن أحسنت إليه، ومن أوحشته فلا تثق به. قال الشاعر: إذا وترت امرأ فاحذر عداوته، من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا، إن العدو وإن أبدى بشاشته إذا رأى منك يوما فرصة وثبا. وقد تقدم في باب التودد إلى الناس أبيات تصلح في هذا الباب، فلم أرى وجها لتكرارها. أنشدني أبو القاسم عبد الوارث ابن سفيان قال: أنشدنا أبو محمد قاسم بن أصبغ قال: أنشدنا أبو بكر ابن أبي خيثمة لأبي الشيص محمد بن عبد الله ابن روزين: صاحب كان لي وكنت له أشفق من والد على ولدي، كنا كساق تسعى بها قدم أو كذراع نيطت إلى عضدي، وكان لي مؤنسا وكنت له، ليست بنا حاجة إلى أحدي، حتى إذا حلت الحوادث من ساحتي وحل الزمان من عقدي احول عني، وكان ينظر من عيني ويرمي بساعدي ويدي، حتى إذا استرفدت يدي يده كنت كمسترفد يد الأسد. وقال آخر: وإني لأستحي أخي أن أبره قريبا وأن أجفوه وهو بعيد. وقال آخر: قلت للفرقدين إذ طال ليلي وهما في السماء مقترنان: ابقيا كيف شئتما عن قليل سوف تطوى السماء وتفترقان. قيل لأعرابي: لما قطعت أخاك من أبيك؟ فقال: إني لأقطع الفاسد من جسدي الذي هو أقرب إلي من أبي وأمي وأعز فقدا. قال ابن ميادة: ألم تك في يمنى يديك جعلتني فلا تجعلني بعدها في شمالك. وقال آخر: لا تهني بعد أن أكرمتني فشديد عادة منتزعة وقال آخر: وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان. وقيل آخر: لن يلبث القرناء أن يتفرقوا، ليل يكر عليهم ونهار. وقال محمد بن أبي حازم الباهلي: لم يكن من شكلي ففارقته، والناس أشكال وألاف. وقال ابن الرومي: وبعض السجايا ينتمين إلى بعض. قال حبيب: ولن تنظم العقد الكعاب لزينة كما ينظم الشمل الشتيت الشمائل. وقال المساحقي: تذهبني في ودك ابن مسافع مودتك الأرذال دون ذوي الفضل، وإن شرار الناس سادوا خيارهم زمانك، إن الرذل للزمن الرذل. قال أكتم بن صيفي: أحق من يشركك في النعمة شركاؤك في المكاره. أخذه زعبل فقال، ويروى لحبيب: وإن أولى البرايا أن تواسيه عند السرور لمن واساك في الحزن، إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. وقال آخر: إذا ما خليلي أسى مرة وقد كان من قبلها مجملا، شكرت المقدم من فعله ولم يفسد الآخر الأول. وقال امرؤ القيس ابن عانس الكندي: إني بحبلك واصل حبلي، وبريش نبلك رائش نبلي، وشمائلي ما قد علمت وما نبحت كلاهك طارقا مثلي. قال عبيد: لا ألفينك بعد الموت تنذرني، وفي حياتي ما زودتني زادي، الخير أبقى وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من زادي. قال آخر: وإذا تكون عظيمة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. وقال آخر: إذا كنت تأتي المرأة تعرف حقه ويحمل منك الحق فالترك أجمل، وفي البعد منجاة، وفي الصرم راحة، وفي الأرض عما لا يواتيك مرحل. وقال آخر: له حق وليس عليه حق، ومهما قال فالحسن الجميل، وقد كان الرسول يرى حقوقا عليه لأهلها وهو الرسول. قال آخر: ودتك لما كان ودك خالصا، وأعرضت لما صار نهبا مقسما، ولن يلبث الحوض الجديد بناؤه على كره الوراد أن يتهدم. وقال إبراهيم بن العباس الصولي: نعم الزمان زماني، والشان في إخواني، مما الرماني لما رأى الزمان رماني، لو قيل لي خذ أمانا من أعظم الحدثان لما أخذت أمانا إلا من الإخوان. وقال أيضا: وكنت أخي بإخاء الزمان، فلما نبى صرت حربا عوانا، وكنت أذم إليك الزمان فأصبحت فيك أذم الزمان، وكنت أعدك للنائبات فها أنا أطلب منك الأمانة. وقال آخر وهو كثير عزة: خير إخوانك المشارك في المر، وأين الشريك في المر أين؟ الذي إن حضرت زانك في الحي، وإن غبت كان أذنا وعينا. أنت في معشر إذا غبت عنهم بدلوا كل ما يزينك شينا، وإذا ما حضرت قالوا جميعا أنت من أكرم العباد علينا. وقال آخر: لح الله وصلا إن تغيبت ساعة، فأنت وأقصى الناس فيه سواء، وخلا إذا لم تأته بهدية بدت لك منه غفلة وجفاء. وقال المثقب العبدي: تواعدني مواعد كاذبات، تمر بها رياح الصيف دوني، فإما أن تكون أخي بحق فيعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني، فإني لو تعاندني شمالي عنادك ما وصلت بها يميني، إذا قطعتها ولقلت ديني كذلك أجتوي من يجتويني. وقال آخر: أفا وتفا لمن مودته، إن زلت عنه سويعة زالت، إن مالت الريح هكذا وكذا مال مع الريح حيث مالت. وقال صالح بن عبد القدوس: قل للذي لست أدري من تلونه أناصح أم على غش يداجيني، إني لأكثر مما سمتني عجبا، يد تشج وأخرى منك تأسوني، تغتابني عند أخوان وتمدحني في آخرين، وكل عنك يأتيني، هذان أمران شتى البون بينهما، فاكفف لسانك عن ذمي وتزييني. لو كنت أعلم منك الود هان إذن، علي بعض الذي أصبحت توليني. لا أسأل الناس عما في ضمائرهم، ما في ضميري لهم من ذاك يكفيني. أرضى عن المرء ما أصفى مودته، وليس شيء من البغضاء يرضيني. والله لو كرهت كفي مصاحبتي، لقلت إذ كرهت قربي لها ديني. ثم انثنيت على الأخرى فقلت لها، إن تسنديني وإلا مثلها كوني. لا أبتغي ود من يبغي مقاطعتي، ولا ألين لمن لا يبتغي ليني. إني كذاك إذا أمر تعرض لي، خشيت منه على دنياي أو ديني. خرجت منه وعرضي ما أدنسه، ولم أقم غرضا للنزل يرميني. رب امرئ أجنبي عن ملاطفتي، محض المروءة في البلوى يواسيني. وملطف بي مدار ذي مكاشرة، مغض على وغر في الصدر مكنوني. ليس الصديق الذي تخشى بوادره، ولا العدو على حال بمأموني. يلومني الناس فيما لو أخبرهم، بالعذر مني فيه لم يلوموني. وقال آخر، لسانك معسول ونفسك شحة، ودون الثريا من صديقك مالك. وقال آخر، بنو عبس أشد الناس بغضا لنا، وأشدهم بغضا إلينا. فلا تقبل شهادتنا عليهم، ولا تقبل شهادتهم علينا. قال لقمان لابنه، ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن. لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا عند الحرب، ولا الأخ إلا عند الحاجة. قال بعض الحكماء، الإخوان بمنزلة النار، قليلها متاع وكثيرها بوار، فلا تسرن بكثرة الإخوان إذا لم يكونوا أخيارا. قال أسماء بن خارجة، إذا قدمت المودة سمج الثناء. قال أبو العتاهية، أنت ما استغنيت عن صاحبك الدهر أخوه، فإذا احتجت إليه ساعة مج كفوه، لو رأى الناس نبيا سائلا ما رحموه. وقال سويد بن منجوف، فأبلغ مصعبا عني رسولا، وهل تجد النصيحة بكل وادي؟ تعلم أن أكثر من تناجي، وإن ضحكوا إليك هم الأعادي. وقال آخر، لعمرك ما ود اللسان بنافع، إذا لم يكن أصل المودة في القلب. كان يقال، تناس مساوئ الإخوان، يد لك ودهم. وقال آخر، يا غارسا شجر الكروم بجهله وسط السباخ، ومحضنا بيض القطى تحت الحدى لرج الفراخ، إن الذين تودهم هم ناصب شبك الفخاخ، ذهب الزمان لأهله فانظر لنفسك من تؤاخ. وقال عبدة بن الطبيب، إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي صداع رؤوسهم أن تصرعوا. فضلت عداوتهم على أحلامهم، وأبت ضباب صدورهم ما تنزعوا. لا تأمنوا قوما يشب صبيهم بين القوابل بالعداوة يرضعوا. قال لقمان لابنه، يا بني إياك وصاحب السوء، فإنه كالسيف المسلول، يعجبك منظره ويقبح أثره. قال المثقب العبدي، وصاحب السوء كالداء العياء، إذا مرصد في الجوف يجري ها هنا وهنا، ينبي ويخبر عن عورات صاحبه، وما رأى عنده من صالح دفن. كمهر سوء إذا رفعت سيرته، رام الجماح وإن أخفضته حرنا. إن يحيى ذاك فكن منه بمعزلة، أو مات ذاك فلا تقرب له جننا. ولقعنب ابن أم صاحب، وهو قعنب بن حمزة، أحد بني عبد الله بن غطفان، يفو بني ضبة، ح حي من غطفان، سم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، فطانة فطنوها لو تكون لهم، مروءة أو تقل لله ما فطنوا، إن يسمعوا سيئا طاروا به فرحا مني، وما سمعوا من صالح دفنوا، جهلا علينا وجبنا من عدوهم، لبئست الخلتان الجهل والجبن، فلن يراجع ودي ودهم أبدا، وكنت من بغضهم مثل الذي زكنوا. زكنوا أي ظنوا عن يقين. روي عن معاذ بن جبل وقد رفعه بعضهم قال: إذا أحببت أخا في الله فلا تماره ولا تشاره ولا تسل عنه أحدا، فربما صادفت له عدوا فأخبرك بما ليس فيه فحال بينك وبينه. قال أبو الأسود الدؤلي: وصله ما استقام الوصل منه ولا تسمع به قيلا وقالا. قال محمود الوراق: لست ممن يمازق الصاحب الود إذا أظهر الجفاء الصريح، أنا أنهاه ما استطعت، فإن لج أعرت الفؤاد يأسا مريحا، غير أني على القطيعة لا أظهر هجرا ولا أقول قبيحا.